ثلاثة فماذا أفعل فيه؟ إذا ذاق نبع الوتر أو نسيا شرع له يصلي من الضحى لا يصلي. كان إذا ذاق الضحى لا السنة ولم يقع عليه شيء، لا يسر له أن يتعوض عنه في الضحى، جلسه في الليل صلى من الضحى ركعات هذه السنة. الوتر يهن له في الضحى أن يصلي ما يقابل ذلك، لا يشفع ولا يوسف. قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا شغله عن وتره نوم أو مرض صلى من النهار بإنتهاء 10 ركعة، وكان وتره في الغالب 11 ركعة عليه الصلاة والسلام. فإذا نام عن أو شغله عن المرض صلى من النهار بإنتهاء 10 ركعة لست سنوات. هذا هو الأفضل. إذا كنت صلي من الليل 5 ركعات وكانت بنوم المرض صلي من النهار 6 ركعات سير واحد لا تسمية. وإذا كانت عادة 7 ركعات مثل بها صلي من النهار 3 ركعات إلى ذلك تمام ثم تسليمات. وإذا كان عادة 3 ركعات مثل بها في الليل ننسى عنها أو ننسى عنها بمرض صلي من النهار 4 ركعات تسليمتين ثم زاد فلا بأس. من زاد على هذا هو خير وهذا يكون قبل الظهر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.